ولا رايح محطة أبحاث الفضاء وهو في السيارة ماشي لا أعد أم وقف السيارة وسجد له ثم واصل طريقه. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ مع أننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العجول، إنما عقل الفلاح الذي يعمل في الأرض ليس شيئا بجانبه، وهذا مسلم وهذا كافر. فلو كانت المسألة مسألة نظر ومسألة رجاحة عقل لآمن الجماعة اللي هم طلعوا الفضاء، إذا كانوا طلعوا، لأن هناك عالم فضاء كندي نشر كتاب كتاب خطير جدا، يقول نحن لم نصعد الفضاء، ويقول إن الصعود إلى القمر أكذوبة أمريكية، وبيننا وبين القمر مسافة منطقة درجة حرارتها 4000 درجة مئوية لا يستطيع إنسان أن يقترب منها. وهذا ملخص هذا الكتاب اللي هو عمل ضجة وعمل فضيحة كبرى، قرأت ملخصه في مجلة لبنانية، وعالم الفضاء ده انشق عليهم وبتاع وطلع هذا الكتاب، وقال ان التمثيلية اللي عملها الامريكان، وهم طبعا تعرف الامريكان هم اصحاب الاخراج العالمي، هوليوود بلد السينما العالمية والخداع، ينطلك من ناطحات السحاب وينزل يلاكم اللي تحت. طب تيجي ازاي دي؟ ده هؤلاء عملوا مسرحية انطلاق المركبة الفضائية لما شاهدها الجمهور الامريكي، نفسهم بقى ايه شوفوا الكبسولة الفضائية طالعة بقى للفضاء، فاجتمع الامريكان كلهم، وبعدين حطوا بقى البتاع بتاع المنصة على المنصة الصاروخ عشان بقى ايه يدفع. بيقول ان لا يعلم الامريكان اننا خرجنا من الجهة الاخرى، هم ركبوا المركبة وعملوا لهم كده وقفلوا الباب ونزلوا من ناحية ثانية. يقول لا تعلم الجماهير ان هذه المركبة سقطت في المحيط، صاروخ بقى لما ضربها ذهبت الى المحيط، وصعودنا للفضاء كان اكذوبة كبرى. الكلام ده يا جماعة عشان ما يقولوش احنا متكلفين والعالم طلع القمر واحنا لسه قاعدين على الارض، احنا بننقل هذا الكلام عن رجل عالم فضاء كندي قضى عمره في محطة ابحاث الفضاء الامريكية، ولامر ما اذا اختلف النصفان ظهر المسروق، اختلفوا مع بعض فكشفوا بعض، زي ضابط الموساد الاسرائيلي اللي كشف الموساد 20 سنة ورا لما اختلفوا مع بعض وبدوروا عليه عشان ايه يقتلوه، نشر 3 كتب فضيح فضح فيها الشرق والغرب. فالمقصود ان مسألة العقول دي لو كانت تستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى لآمن هؤلاء، وزي ما هم بيحكوا زمان عن جاجارين اول رائد فضاء عالمي سوفيتي طلع الى القمر، قال ان هو قال انا صعدت ابحث عن الله فلم اجده. دي عقول، هذه يمكن الثانية ضحك كل البشر، مع انها في نظر البشر من اجل العقول، وصلت الى تحليل الذرة وما اشبه ذلك، فلماذا لم يهتدوا الى معرفة الله تبارك وتعالى؟ هذا من ادل الدلائل التي لا يعارض فيها احد ان المعرفة الله عز وجل لا يستقل العقل بادراكها، لان العقل لو اشتغل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقول الناس خلق الله خلق الله، فمن خلق الله؟ فربنا خلق كذا وكذا وخلق وخلق وخلق وخلق، طب مين خلقه؟ طيب إذا هاجم هذا الوسواس المسلم ماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله، أي يرجع إلى كلمة التوحيد. إذن الإنسان لو فكر لو أعمل عقله في وجود الله تبارك وتعالى ممكن يقيم الدلائل العقلية على أنه غير موجود. يسأله الرئيس الفرنسي ميتيران في الشهر الماضي ونشروه عندنا، تؤمن بوجود، هل عندك شك في وجود الله؟ قال الشكوك في ذلك قوي. وده رجل حاكم بلد ثاني او ثالث بلد في العالم، ثالوث المعروف في الامريكا وبريطانيا وفرنسا، وهي احد الدول المحتكرة لصنع السلاح والتكنولوجيا، وعايزين يعملوا له تمثال لان هو اول رئيس فرنسي يظل في الحكم 14 سنة. ده يدل على انه عبقري. ومع ذلك يسأل هذا الخنزير عن الله تبارك وتعالى وهل عندك فيه شكوك؟ هذا شكوك قوية جدا انه موجود. طيب ده اذا وضع عقله وبال عقل عتريس ولا عوضين ولا محمدين بتوع تنظيم الاسرة دول اللي عندهمش اي مخ بقى. ده ممكن عقله يزن ايه؟ لا يزن شيء. اذا الهداية منحة، منحة الهية ليس لك فيها فضل. ثم يأتي العقل بعد ذلك في تثبيت هذه الهداية والمنحة. اذا امنت ثم عقلك ينفعك، فاذا لم تؤمن ما ينفعك عقلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم انتفعوا بنصوص الوحي بذلك. اوعى واحد يتصور ان الصحابة كانت عندهم مخ ولا كانوا عرب اجلاب. الصحابة كانت عقول فذة، ما شهي ما عرف العالم مثل العرب اجمالا، ما عرفت الدنيا مثل العرب اجمالا. فلما جاء الاسلام رفعهم فوق الاعظم امبراطوريتين موجودتين انذاك، اللي هي فارس والروم. عرب الاجلاف رعاة الغنم طلعوا فوق. فطلعوا ليه؟ شوف الصحابة بيقولوا ايه؟ بيقولوا تعلمنا الايمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا ايمانا. كلمة تعلمنا الإيمان تساوي إنك أنت تنحي عقلك. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. كان أي واحد يبدو منه اعتراض عقلي على النص كان ينكر عليه أشد الإنكار. يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم، لا يبولن احدكم في الماء الدائم. لا، قال ابو هريره اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يضع يده في وضوئه حتى يغمسها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. هذا الحديث ده امام جماعه من التابعين، فواحد بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابا هريره ماذا نفعل بالمهراج؟ فحصده بحجر وقال اعوذ بالله من شرك. طب الرجل عمل ايه؟ ارتكب ايه لما قال له ماذا نفعل بالمحراب؟ هو ابو هريره بيحكي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا استيقظ احدكم من منامه، لما تصحى بالليل من النوم اوعى تحط ايدك في حله ميه او جرد الميه او بسله ميه. لا، الاول اغسل ايدك ثلاث مرات الاول، بعد كده حط ايدك في الميه. طب ليه؟ قال فانك لا تدري اين باتت يدك. جماعه العزول العقول قصدي يقولوا ايه؟ هي باتت فين يعني؟ تطوف تتفتح، ما هي باتت بجانبي. فيرد، ومنهم من رد الحديث فعلا، واورد النووي في بستان العارفين حكايات عن امثال هؤلاء. فذكر حكايه صحيحه السند ان رجلا سمع هذا الحديث فقهقه وقال يعني اين باتت سقوف يدي؟ قال فاصبح ويده محشوره في دبره. واسمعي هذه القصه صحيح. فلما ياتي يقول اين باتت يدي راحت فين يعني؟ انت لا تدري. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انك لا تدري اين باتت يدك، لعلها في يد جني، لعل جني نام عليها عصرك عليها وباء داء. فلما تضع يدك في الماء يتسرب هذا الداء الى الماء. ولا اذهب بكم بعيدا، في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام وهو ادب نحن او اغلبنا لا يلتزم بهذا الادب. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندع الماء مكشوفا او الطعام مكشوفا بالليل. قال ولو ان تعرض عليه بعود. ما انتش لاقي غطا يغطيه كله، هات عود حطب وحطه عليه. ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في اوبئه امراض بتنزل من السماء فلا تصادق اناء مكشوفا الا دخلته. يشرب بقى الواحد الميه ويمرض بشربه الماء ويستغرب جاله المرض منين؟ ما يعرفش جاله المرض منين، والمرض نزل بالليل. كل ليلة بتنزل آفات من السماء، فلا تصادف إناء مكشوفا إلا دخلت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أم قال لنا عرض عليه بعود، حط عود عليه بالعرض، يوم هذا إيه يمنع نزول الله. فمن أدراك إنه أنت نايم نام عليها شيطان طول الليل، حصلت فيها أي حاجة وانت وضعت ايدك في الاناء فتسرب اليه كل ذلك. اذا اعملت الايمان سمعت ونجوت، سمعت ونجوت. اذا اعملت عقلك ما انتفعت بشيء وهلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما امرنا ان احنا نحلق شعر المولود، ولد لسه مولود ابن 7 ايام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال احلقوا شعره وايه وزنوه فضة. تروح تشوف الشعر بتوع دول وتوزنهم فضة وتطلع الفضة دي صدقة عن المساكين. واحد يقول طيب انا جلدة الولد فروة راسه طريف ما اقدرش احلقها هعوره، فوبعدين شعره هيزن ايه يعني؟ لا انا هطلع بزيادة ومش احلق. نقول ليس المقصود الصدقة فقط، انت لا تدري لعل هذا الحلق يفتح ذهنه، وانت لا تدري ما من امر امرت به الا وله فائدة علمتها او لم تعلمها. يبقى الانسان اذا يمتثل، ما الذي يجعله يمتثل حتى وان لم يقتنع عقله؟ الايمان. الايمان ان كل امر من الله ورسوله لمصلحتك. فابو هريرة لما حدث بالحديث لا يضعن اذا استيقظ احدكم منامه، واحد قال له ايه؟ قال له وما تفعل بالمهراس يا ابو هريره؟ المهراس ده اللي هو البير العظيم او الجره العظيمه. ففهم هذا القائل ان الاناء ماء قليل، فاذا كان هناك نجاسه على اليد فتسربت الى هذا الماء القليل نجسته، فاذا صار الماء كثيرا لا تعمل معه هذه النجاسه الصغيره اللي ممكن تلتصق باليد. فقال له طب ماذا نفعل بالمهراس يا ابو هريره؟ نحط برضه ايدينا فيه ولا برضه ياخد حكم الاناء ولا حكم الحله الصغيره؟ يبقى الرجل ايه؟ اعمل ايه؟ عقله، واستخدم القياس. فكأن قوله يا ابا هريرة هل نقيس المهراس الكبير على الحلة الصغيرة؟ يعني يأخذان نفس الحكم. فقال ابو هريرة اعوذ بالله من شرك. طب ايه الشر اللي جاب الرجل؟ هذا الشر اذا طالعت تاريخ الفقه الاسلامي علمته. المقاييس التي عطلوا بها النصوص، يأتي رجل يقيس قياسا يعطل به نصا، فصان الصحابة النصوص عن مثل هذه الأقياس. لا أنهم كانوا يرفضون الأقياس، لا. لما اختلف ابن عباس وابو هريرة في الوضوء مما مسك النار، أنا ببين لكم موقف الصحابة من العقل، من إعمال العقل. هل العقل رقم 2 ولا النقل رقم 2؟ كان زمان هناك حكم فقهي مفاده ان الذي ياكل شيئا ناضجا او يشرب شيئا مسته النار يتوضا. نواقض الوضوء 1 2 3 4 5 ان تاكل شيئا مطبوخا. هذا الحكم كان زمان، كان في اول الاسلام. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام فعل فعلا نسخ به هذا الحكم، ان هو اكل من كتف شاه ثم دعي الى الصلاه فصلى ولم يحدث وضوءا. اكل طبعا من كتف شاه، اكيد اكل مطبوخ لم ياكله نيئا. طيب دار بين ابي هريره وابن عباس جدل في هذه المساله. فابو هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فاستنكر عليه ابن عباس. قال يا ابا هريره اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ يا ابا هريره افلا نتوضأ من الحميم؟ يعني افترض ان احنا في طوبة والميه رصاص وعايز اغتسل، اقوم اغتسل بميه سخنه وبعدين اغتسل بميه بارده؟ لان الاغتسال بالميه السخنه ما ينفعش. يا ابا هريره افلا نتوضا من الحميم؟ حميم الماء المتخن. فقبض أبو هريرة رضي الله عنه بالحصى فملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب ابن عباس مش كل ده شبه عقلية جدل عقلي؟ وأبو هريرة معاه نص وابن عباس معاه اعتراض عقلي، ومع ذلك لا أعلم أحدا من علماء الإسلام استهجن موقف أبو هريرة، بل صوبوه لأن ربنا سبحانه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والإنسان لا يعلم إلا في حدود عقله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى الاعتراض غير المعصوم على المعصوم في تضييع للدنيا والآخرة أيضا. أبو هريرة ما يعني وقف عند الجدل العقلي ابن عباس، مع ان ابن عباس لو قال له إننا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أكل من كتف شاة فدعي فصلى ولم يتوضأ، أنا أظن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقف ولا يستد نكيره على ابن عباس. إذن الصحابة رضوان الله عليهم نجوا وأورثهم الله الدنيا كلها بسبب إيه؟ آمنا ثم أوتينا القرآن. تصور الآن أنهم يريدون أن يخضعوا كتابة التاريخ الإسلامي من جديد بالعقل. تصور يعني انظر أمة كيف تهدم نفسها وتهدم تاريخها وتتهم ثقات رواتها بالمحاذاة. لكن ابن جرير الطبري كان موالي للدولة الأموية، ابن جرير الطبري كان عميل، والجماعة اللي عملين يقرأوا النهاردة هم الشرفاء اللي هو النفاق صافح يتقلبون ظهرا لبطن في كل عصر، هم دول المنافقون اللي عايزين يقيموا تاريخ الأمة كله. تصور بقى لو قامت هذه الدعوة في أي أمة تحترم نفسها، لأنها هشوف عايزين يعيدوا قصص كله من جديد ويحاكموا للعقل، مع أن في نفس هذه في نفس مقالاتهم ما يرد عليهم. طيب سلمت معك بصحة دعواتك ان احنا محتاجين نكتب التاريخ الاسلامي من جديد، طيب ستحاكم العقل على اي اساس؟ مش على نقل هؤلاء الذين اتهمتهم؟ مش هتجيب تاريخ ابن جرير الطبري تاريخ الامة والملوك وتحطه قدامك وتاخذ الروايات وتوازن بينها وبين بعضها وتقول اختار دي واترك دي؟ طب يا اخي لعل الذي اخترته هو الذي كذبه ابن جرير، مش عرفت تعجب لهم يكذبونهم ويأخذون روايتهم ويحتجون ببعضها. أشوف هذا الخذلان المبين، عايزين يحاكموا بين الصحابة الآن. هلا قلت ما علمك الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اعمل مثل ما عملوا. إذا كنت تعتبر هؤلاء خونة كن خائنا مثلهم، بس خذ الدنيا. هم عاجزوا أن يحصلوا كل شيء، أمة مستهلكة ومستهلكة في نفس الوقت. لكن الصحابة رضوان الله عليهم والأمم الخلفاء مع فسادهم كانوا يعظمون الدين، كان يقول لك هارون الرشيد، وحتى يضربوا لك المثل بهارون الرشيد في الجواري والموسيقى والغناء والمجون والله، وأكثر ما أنطق بهارون الرشيد كذب، إنما ألصقه به نصارى الروم هم الذين قصوا هذه الأقاصيص لأنه أذلهم وأرغمهم. حتى الحجاج بن يوسف الثقفي على فصه وفجوره ناصر الإسلام والمسلمين وكانت راية الإسلام عليه. الدولة العثمانية اللي بيسموها الرجل المريض اللي هي سقطت سنة 1928 مجرد كلمة الخلافة الإسلامية في اسطنبول كانت عاملة رعب لهؤلاء برغم الفساد العريض اللي كان في الدولة العثمانية، إلا أنها كانت دولة فاتحة والكل يخافها ويهابها ويدين لها مع ضعفها. فلما يأتي عشان يكتب التاريخ اللي بينه وبينه 1000 سنة و1200 سنة و1300 سنة يكتبه الآن بعقله، فانظر كم من الفساد يكون. ده بسبب ايه؟ جعل العقل قبل كل شيء حتى صار وثنا يعبد من دون الله. بعض المفكرين اللي هم نار على عالم في هذا العصر ويرفض معظم الاحاديث حتى المتواترة بدعوى العقل، معتزلي الفكر والمنهج، ينكر حديث انشقاق القمر، حديث انشقاق من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون ان يريهم آية فأشار الى القمر فانشق فرقتين، هنا فلقة وهنا فلقة على الجبل. فيأتي النظام المعتزلي فيقول ان القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. ومن قال لك ابن مسعود وحده الذي روى حديث انشقاق القمر؟ لان المعتزلة جهل برواية الحديث، جهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فظن ان ابن مسعود وحده الذي روى حديث انشقاق القمر، مع ان هذا الحديث كما قلت متواتر، ومعنى متواتر عند العلماء يعني رواه 9 على الاقل. فلما يأتي يردد هذا ويقول انا لا اكفر رجلا ينكر انشقاق القمر، ولو ان رجلا انكر حكما من احكام الاسلام وقال لي انا لن ادخل الاسلام الا اذا انكرت كذا، اقول له ادخل الاسلام ولا اجعل الايمان بهذا الحكم مانعا من دخول الاسلام. شوف الكلام، شوف الكلام. يعني مثلا لو يا جماعة الاسلام بتاعكم ده كله عاجبني، لكن حتة الزواج بغير الولي دي بصراحة مش قادر ابلعها، فاذا كنتم تسلكوها لي انا هدخل الاسلام والا لن ادخل. هو ما يقول له دوس يا راجل وادخل، ايه يعني حكم جزئي؟ كيف نصدك عن دين الله بحكم جزئي؟ وواحد ثاني قال له بصراحة كده الاسلام بتاعكم جميل، لكن انا لا استطيع ان انا اؤمن بحكاية انكم تفرقوا بين الذكر والانثى في الميراث، المرأة نصف المجتمع، وعندنا مدام فلان ومدام علان احسن من ابو شنبات اللي مش عارف يعمل ايه. يا جماعة اذا كنتم تعملون المسألة دي انا هدخل الاسلام، ماشي سيبها مؤقتا وادخل الاسلام. يأتي رجل ثالث يقول انا لن اؤمن بالجزئية الفلانية، واذا بنا نفاجأ ان الاسلام مكذب في الجملة على مستوى الاشخاص. لا، جهنم مش لن تضيق عن واحد زيادة، ادخل جهنم. ايه المشكلة؟ هذا الدين ليس من ملكنا ان نقول له امن او اكفر بالمسألة الفلانية، هذا ليس من شأننا نحن. يعني كان في رجل زمان في القرن الثالث الهجري، في القرن الثاني الهجري، جار للضحاك بن مزاحم، والضحاك بن مزاحم احد التابعين، وكان له جار نصراني، فكان دايما يشكر في الدين الاسلام ويقول للضحاك بن مزاحم يعني دينكم ما اجوده وما احسنه غير انني لا اطيق الصبر عن شرب الخمر. فقال ادخل واشرب. فدخل الرجل امن نطق بالشهادة ودخل، فاول ما نطق بالشهادة قال له الضحاك اذا ارتدت قتلناك واذا شربت حددناك. فلما قال له ادخل واشرب، مش قال له ادخل واشرب بقى وزقطت ما يهمكش زي ما بقوله دلوقتي، لا، هذا الدين ليس ملكنا، انما نحن عبيد. فلما يأتي واحد يقول انا لن اؤمن لا ادخل الاسلام الا اذا كفرت بالجزئية الفلانية، نقول له روح. فانظر لهذه الدعوة خطيرة جدا، جعلت الناس يستهينون بأحكام الله. يقول لك إذا كان هناك عالم قال بالرأي الفلاني لما تحجر واسعا على الخلق؟ إذا كان أبو حنيفة قال لك إن يجوز الزواج بغير الولي، خلاص البنت هربت وخدت لها 2 وراحت عند المأذون واتجوزت، خلاص يبقى عقد الزواج صحيح. إذا كان أبو حنيفة بيقول بكده، فأقاموا العلماء مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفتوا الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام الواضح جدا ببطلان هذا الزواج. يقول هذا الداعيه اوصي الذاهبين الى كوبا الا يحرموا عليهم لحوم الكلاب. ليه؟ لان ليس عندنا نص يحظره ويمنعه، والناس دي ياكلوا هناك كلاب سيبهم ياكلوا. تصور لحم الكلب ولحم الحمار ولحم الاسد والسبع والفهد ولحم الغراب والنسر والصقر والكلام ده كله مش حرام. ليه؟ قال لك لان ليس عندنا نص يحظره وكذب. الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الصيد. نهى عن كل ذي ناب، لما كل حاجه لها ناب، حتى البخر لها ناب، قال لك مش هو ده الناب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قصد. الناب ناب آكل اللحم، الناب الذي يعتمد عليه الحيوان النسل أكل اللحوم، وكذلك كل ذي مخلب، طوائر الجارحة، طيور الجارحة هذه كلها محرمة. وهذا النص نص شامل، وهو أقوى من أن يحرم الطيور بأسمائها أو السباع بأسمائها، لأن أسماء الطيور اللي في الكون لا يأتي عليها الحصر. فهو لو قال يحرم عليكم الصقر والنسر والغراب والهدهد، وقعد يسمي كل طائر لم يسمى يصير حلالا، ولأن الطيور لا يمكن استيعابها لكثرتها وكثرة أسمائها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صفة كلية، كلما وجدتها في طائر أيا كان اسمه لا تأكله. إن شاء الله حتى يجيبوا لك مثلا حيوان جديد يقول لك خد عجل البقر ده، ما تقولش بقى النسل عشان قال عليه عجل بقر، لا سميه كما شئت، لكن وجدت فيه الصفة ناب يبقى لا يجوز لك أن تأكله. فكيف يتجاهل مثل هذا النص ويقال إذا دخل المسلمون إلى كوبا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب، لما بقى نراعي كل أمة كافرة لها عرق من الأعراف الفاسدة والإسلام لا يجرؤ على تغييره، يبقى الإسلام مش مهيمن على الدنيا. إذا دخلنا في بلاد أوروبا فوجدنا المرأة تباشر عقد الزواج بنفسها، وأنا كداعية لا أجرؤ على أن أقول لهم هذا لا يجوز، فصار عرفهم مقدما على كلام الله ورسوله، يبقى هل الإسلام صار حاكما؟ لا، لم يصل الإسلام حاكما، كل هذا بإيه؟ كل هذا بالعقل. يرد أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، تريدون أن تضحكوا الدنيا علينا؟ كلب أهو بهبهب أهو، شيطان من إيه؟ وشرح جثته، وجسد كلب أبيض تجد كلب الأسود هو الكلب الأبيض سواء. رد هذا الحديث بعقله، قال ثم ربنا سبحانه يقول شياطين الإنس والجن، ثم تجيب أي إنس كده وتشرح جثته وشوف له قرون ولا لا وده الحديد ولا لا. ربنا سبحانه ذكر إن في الإنس شياطين، ما يبقاش في الكلاب شياطين؟ مع أن أبا ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجزئية التي أنكرها هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء كلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. المرأة الحائض المقصود التي بلغت المحيض، مش التي هي حائض في ذات الوقت، لأن الرجل هيعرف حائض منين، إنما المرأة الحائض يعني المرأة التي حاضت بلغت المحيض، والكلب الأسود. فعبد الله